تسمية الطفل لدى أهل زوج مستقبلي عادة بأسرتهم، لأنه عندما يولد لهم طفل فإنهم يأخذونه إلى أحد الشيوخ يطلبون منه أن يقوم بتسمية الطفل ويخبرونه بمكان وموعد ولادة الطفل فيسميه اسم لا يكون ثقيلا عليه ولا يمرض بسبب هذا الاسم. وهم يعتقدون بأن الطفل يمكن أن يكون أضعف من أن يتحمل ثقل بعض الأسماء ونحن لا نعلم. وقد طلبت من خطيبي أن نقوم أنا وهو بتسمية طفلنا المستقبلي، لكنه رفض لأنهم لديهم هذا النظام في تسمية الطفل، فأرجو أن تساعدوني فأنا في حيرة من أمري. الأمر لا يستحق هذه الحيرة. القضية أن هذا الشيخ الذي يذهب إليه، لماذا هذا الشيخ؟ هل لأنه رجل صالح معروف بتقواه وورعه، أم لأنه يتبرك به كأرباب الطرق الصوفية ونحو ذلك؟ لا سيما وإن الكلام فيه ألفاظ خطير، إنه يسميه باسم لا يمرض معه الطفل، هذا كلام باطل ولا يجوز أن يعتقد. صحيح لو كان عالم فقيه تقي ورع وذهبنا إليه ليختار اسم من الأسماء التي يحبها الله عز وجل ويدعو إليها الشرع الحنيف، فهذا لا بأس به. فقد كان من الصحابة من يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمي ولده كما فعل عبد الله ابن سلام لما أتى بولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه يوسف. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد ابن الزبير في المدينة كأول مولود للمسلمين سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهكذا. فإذا كانت المسألة متعلقة بعالم يختار من الأسماء أحبها إلى الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك فلا بأس. أما إن يختار له اسم لمجرد أنه شيخ، لو سمى الولد لن يمرض أو لن يموت في المستقبل، هذا طبعا مما يخشى على فاعله الاعتقاد في غير الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء الشيوخ ينبكون شيئا من النفع أو الضر أو نحو ذلك، فمن اعتقد هذا فهو على خطر عظيم. وكان من المشهور عندنا في أرياف مصر أن الولد مثلا أو الرجل إذا ولد له ولد فمات ثم آخر فمات يسمونه باسم فاحش أو اسم من أسماء الجن أو نحو ذلك حتى لا يموت، وهذا اعتقاد خبيث فاسد لا يجوز أن يعول عليه. إنما أرجع أقول إذا كان هذا الشيخ من العلماء المعتبرين اللي عندهم تقوى وورع وأراد هذا الزوج أن يذهب بابنه إليه ليسميه فلا بأس بذلك. وعلى كل التسمية من حق الأب، وإن كان الأولى أن يتشاور الأب والأم في التسمية. وضوابط التسمية الشرعية سهلة معلومة، من أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما عبد لله تبارك وتعالى كعبد الله وعبد الرحمن وعبد القيوم وعبد السلام ونحو ذلك، كذلك ما كان من أسماء الأنبياء والصالحين كما قال صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم، وكما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن سلام يوسف، وسمى ابنه إبراهيم على اسم خليل الرحمن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. كذلك أيضا الأسماء التي تحمل معاني طيبة كسهل وسهيلة وحفصة وعائشة وخديجة، يعني أسماء الصالحين سواء كان من الرجال أو من النساء.